بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على أحكام زكاة الفطر، وأخذنا بالأمس ما يتعلق بمسائل تتعلق بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. من هذه المسائل التي مرت معنا بالأمس إخراج القيمة في زكاة الفطر. من يقول به؟ من يقول بإخراج القيمة في زكاة الفطر؟ الأحناف، خالف الجمهور. الأحناف يقولون يجوز ماذا؟ إخراج القيمة في زكاة الفطر. وإيش حجة الأحناف هذه؟ ما حجة الأحناف اللي مر معنا؟ حجة الأحناف في إخراج القيمة في زكاة الفطر، مع أن الأحاديث، حديث أبي سعيد، حديث عبد الله بن عباس، حديث ابن عمر، كلها في المطعومات، كلها في أصناف المطعومات، مع أنها تتفاوت قيمة، وهكذا أيضا ماذا؟ كذلك جودة. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص لا في حديث ضعيف ولا حسن أن زكاة الفطر تصلح في باب الأموال. فما هي حجة الحنفية كما مر معنا بالأمس؟ قياس، واضح، قاسوها على زكاة الأموال. إذن عندنا أصل وعندنا فرع. الأصل ما هو؟ زكاة الأموال، والفرع هي زكاة ماذا؟ الفطر. هل جاء أيضا في زكاة ماذا؟ الأموال، إخراج القيمة؟ يعني إنسان عنده غنم، إبل، بقر، معروف الأنصبة فيها، عنده فيما يتعلق بأصناف ماذا؟ الحبوب والثمار والزروع التي تجد فيها الزكاة، أنواع الذهب والفضة، فأين الدليل أيضا أنه يجوز إخراجها من القيمة، إخراج زكاة الأموال من القيمة لا من أعيان الأموال؟ ما الدليل؟ سبحان الله. الآن الأحناف يعني يتفرعون على شيء، يعني الآن جعلوا ماذا؟ المسألة قياس. قالوا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر قياسا على شيء؟ قالوا على زكاة الأموال. طيب الأصل ما يسلم لهم، حتى الأصل زكاة الأموال ما في دليل أنها تخرج ماذا؟ من القيمة. لا دليل عند الجمهور أنها تخرج من القيمة، بل تخرج من نفس الأعيان، بل تخرج من نفس ماذا؟ الأعيان. فأولا هو يريد يثبت ماذا؟ فرعا، وهي صدقة الفطر، على أصل، والأصل هذا ما فيه نص، لا آية ولا حديث ولا إجماع، بل ولا دليل على أنها تخرج ماذا؟ يعني القيمة من زكاة الأموال. فدل على أن الأصل والفرع كلاهما ماذا؟ ضعيف. فالجمهور يمنعون ما يتعلق به يعني ماذا؟ حكم الأصل. يقولون حكم الأصل وهي الأموال، أصل الأموال لا يخرج ماذا؟ لا تخرج منها ماذا؟ الزكاة من حيث القيمة، وإنما تخرج من أعيانها. الذهب تخرج من الذهب أو من الأوراق النقدية لأنها في معنى الذهب، هكذا الحبوب تخرج من نفس الحبوب، الزروع إلى غير ذلك. واضح؟ مع أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى توصل بين قول الأحناف في زكاة الأموال وبين قول الجمهور. الجمهور يقولون في زكاة الأموال لا تخرج إلا من نفس الأموال، لا تخرج من القيمة. شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول لا حرج من إخراج القيمة في باب زكاة ماذا؟ الأموال. إنسان عليه مال زكاة ماذا؟ الذهب أو الفضة، واحتاج في زمن الفقراء إلى يعني أكل، إلى شرب، إلى لباس، فقال لا حرج أن يقدر هذا المال يعني ماذا؟ بالأعيان هذه، أن يقدر هذا المال بالأعيان فيخرجها أعيانا، يخرجها ماذا؟ أعيانا للمصلحة والحاجة. ما في مصلحة ولا حاجة، الأصل أنك من الذهب ذهب، من البر بر، إلى غير ذلك. والجمهور ممنوع مطلقا، ممنوع ماذا؟ مطلقا. فانظر إلى قياس الحنفية. أولا قاسوا الفطرة، قياس ماذا؟ زكاة الفطر على ماذا؟ على زكاة الأموال، ولم يسلم لهم ماذا؟ الأصل. ولا بد من يعني فيما يتعلق بالأصل المقيس ماذا عليه؟ لا بد أن يكون منصوص عليه أو مجمع عليه. هنا لا نص ولا إجماع، بل النص والإجماع على خلافه. النص والإجماع ماذا؟ على خلافه، أن زكاة الأموال لا تخرج إلا من نفس الأموال، لا تخرج من القيمة. يعني لا تعدل عن الذهب والفضة تخرج ثياب، لا تعدل عن إخراج زكاة الذهب والفضة تخرج ذلك، لا تعدل عن زكاة المزروعات وكذلك يعني ماذا؟ الثمار، فتخرج ماذا؟ مقابلها ماذا؟ أموال. ما يصلح هذا، لأنها جاءت ماذا؟ منصوص على هذا ماذا؟ المعنى. في القياس الأول باطل، القياس الأول ماذا؟ باطل. سلمنا أن هذا قياس صحيح، سلمنا أن هذا ماذا؟ قياس صحيح. نقول تلك زكاة ماذا؟ أموال، وهذه زكاة ماذا؟ زكاة الفطر، زكاة أبدان. زكاة الأبدان تختلف عن زكاة ماذا؟ الأموال. فما هي يعني ما يتعلق بالأبدان؟ ما هي الأشياء التي تتعلق بالأبدان ولا يصلح فيها ماذا؟ إخراج ماذا؟ القيمة، مثل على سبيل المثال الأضاحي، مثل على سبيل المثال الهدي، الكفارات، كفارة اليمين، كفارة الظهار، الأحناف لا يقولون به. يعني إنسان عليه إطعام 10 مساكين فيقول أنه وزع عليه من 1000 1000 إلى غير ذلك، ما يصلح هذا، لا يصلح هذا في باب زكاة، يعني في باب كفارات الأبدان. إذن ما يتعلق بالأبدان لا يصلح فيه ماذا؟ إخراج القيمة. ما يتعلق بالأبدان لا يصلح فيه إخراج القيمة. ما معنى يتعلق ماذا بالأبدان؟ أي ما يتعلق بالمال، إنما يتعلق بدنك. وزكاة الفطر بإجماع الفقهاء أنها زكاة مال ولا زكاة بدن؟ زكاة بدن. زكاة الفطر هي من زكاة ماذا؟ الأبدان، لا من زكاة ماذا؟ الأموال. فعلى هذا لا يصلح الإنسان يعني يريد يعني ماذا؟ أن يذبح هديا قارن أو متمتع، فيقول أنا خلاص أخرجه ماذا؟ مال وزع على الفقراء، ما يصلح. واضح؟ ما يتعلق بالأبدان. هكذا كفارة، عليه كفارة ظهار إطعام 60 مسكينا أو قتل 60 ماذا مسكينا، قتل خطأ، وهكذا كفارة ماذا؟ إطعام يعني كفارة يمين 10 مساكين، ما يصلح فيها إخراج ماذا؟ القيمة. فدل على أن قياس الأحناف سواء كان على الأموال أو ما يتعلق بأنها ما نقول هذه الزكاة أبدان، هذه الزكاة ماذا؟ أبدان. فيدل على أن القيمة في زكاة الفطر لا تجزئ أولا للأثر والنظر. أما ما يتحدث الأثر فكل الأحاديث جاءت بإخراج ماذا؟ الطعام. وأيضا الطعام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صاع من كذا أو صاع من كذا، ما قال لما قال صاع من كذا أو ما يعادله، أو ما يعادله، مع اختلافها أيضا ماذا؟ خفة وكذلك يعني ماذا؟ جودة. يعني التمر أغلى ماذا من الشعير، والزبيب أغلى ماذا من الشعير إلى غير ذلك. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من هذا أو هذا، ما قال أو ما يعدلها من حيث القيمة، أو ما يعدلها من حيث ماذا؟ القيمة. فزكاة الأبدان، زكاة ماذا؟ الأبدان لا تصلح فيها القيمة. زكاة الأبدان لا تصلح فيها القيمة، أي ما تعلقت الواجب بها بالأبدان لا يصلح فيه إخراج القيمة. كفارات نقول لا تطعم المساكين، ما تعطي المساكين عندي ماذا؟ وهكذا كفارة الظهار، كفارة ماذا؟ القتل، وهكذا في الهدي، وهكذا ماذا؟ في الأضاحي. فالقياس قياس ماذا؟ مردود. هذا القياس ماذا؟ مردود. فعلى هذا لا يجزئ ولا قائل بإخراج القيمة في زكاة الفطر إلا الأحناف، لا قائل به. وهذا أخذه بمحض الرأي، الأحناف يعني مشهورون بالرأي، مشهورون ماذا؟ بالرأي والإعراض ماذا عن النصوص. جمهور العلماء يمنعون، جمهور ماذا؟ العلماء يمنعون. لماذا؟ قالوا الأحاديث كلها جاءت متتابعة على إخراج ماذا؟ الطعام، وتنوع ماذا؟ الطعام مع وجود القيمة لهذه الأطعمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث عبد الله بن عباس لما ذكر إيجاب زكاة الفطر أن تخرج قبل الخروج للمصلى، قال طعمة المساكين، طعمة ماذا؟ للمساكين. على كل إخراج القيمة في زكاة ماذا؟ الفطر هي من قبيل التعبد، لا تصلح. إخراج القيمة في زكاة الفطر هي من قبيل التعبد، وعلى هذا ماذا؟ لا تصلح. فمن ابتلي بأخذ القيمة ماذا منه، كأخذ القيمة ماذا يعني أخذ زكاة الفطر من الراتب سواء كان إنسان مدني أو كان ماذا عسكريين، اجعلها صدقة، وعليك أن تخرج ماذا صاعا من الطعام، عليك أن تخرج ماذا صاعا من الطعام. فإنها عبادة جاءت على هذا الحال، فإنها عبادة جاءت على هذا ماذا الحال، كما يقال فيما يتعلق بالهدي، عبادة جاءت على هذا الحال، ما يصلح أن تخرج ماذا مالا. وهكذا الكفارات جاءت بإطعام 10 مساكين، لا يصلح أنك تعطي مالا، تعطي هذا 1000 تقول هذا إطعام مسكين، ما يصلح. لابد أن يكون طعام، لابد أن يكون ماذا طعام. فيفرق بين زكاة الأبدان وزكاة الأموال، مع أن القياس أيضا زكاة الفطر على زكاة الأموال ما يصح هذا القياس، لأن الأصل في زكاة الأموال أن تخرج من نفس المال، أن تخرج من نفس المال كما هو مذهب ماذا الجمهور، وإنما للحاجة والمصلحة الراجحة كما قال شيخ الإسلام، وتوسط بين قول الأحناف وقول ماذا الجمهور في هذه ماذا المسألة. طيب ما هو نصاب زكاة الفطر يا أخوان؟ نصاب زكاة الفطر إذا كان الإنسان عنده طعام، ما هو نصاب الطعام الذي يجب على الإنسان إذا كان عنده، إذا كان ماذا عنده يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر؟ فما هو النصاب؟ ما هو نصاب يا أخوان؟ إنسان عنده طعام، إنسان ماذا عنده طعام، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. ما حد هذا الطعام؟ ما حد هذا الطعام إذا بلغ يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر؟ يعني الناس عندنا 3 أقسام. إنسان ما عنده طعام بالكلية، إنسان ما عنده لا قليل ولا كثير، هذا ما تجب عليه زكاة الفطر. طيب إنسان عنده ماذا طعام ولكنه لا يكفي إلا ليلة العيد ونهار العيد، ليلة العيد ونهار ماذا العيد. ليلة العيد هي أول ليلة من ليالي شوال، نفس الليلة يريد أن يأكل، ويصبح ماذا من النهار يريد أن يأكل. وإخراج ماذا الطعام، إخراج ماذا الطعام في نهار ماذا رمضان، في نهار ماذا العيد، في نهار ماذا العيد، معنى ذلك يعني ماذا؟ أنه إذا أخرجه يحتاج أنه ماذا؟ يحتاج أنه يسأل، يحتاج ماذا؟ أنه ماذا؟ يسأل. فما هو الضابط عند الجمهور؟ ضابط يعني النصاب زكاة الفطر، أن يكون إنسان عنده ماذا يا إخوان؟ زيادة، زيادة على قوت ليلة العيد ونهار ماذا؟ العيد، زيادة على قوت نهار ليلة. لماذا؟ لأن زكاة الفطر تتعلق بالأبدان، والأولى بتغذية الأبدان. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك، فكيف يعني ينفق على ماذا؟ على الفقراء الأباعد فضلا عن ماذا؟ الأقارب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ فيما يتعلق بالإطعام أن يبدأ الإنسان أولا بنفسه. كيف تخرج الزكاة وأنت محتاج؟ قال الجمهور هذا المعنى، كيف تخرج يعني الطعام وأنت محتاج للطعام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث يقول ابدأ بنفسك، يعني بمعنى ما زاد على ذلك تبدأ ماذا؟ بغيره. فيقول الجمهور في هذه الحالة ما زاد على قوت ليلة العيد ونهار ماذا؟ العيد ولو كان ربع صاع، يجب عليك ماذا؟ أن تؤديه. لماذا؟ قالوا لأن هذه زكاة تتعلق بالأبدان، أي بمعنى تبدأ بإصلاح بدنك وتغذية ماذا؟ بدنك، ثم تغذي ماذا؟ الأقرب، فالأقرب ابن، زوجة، أب، أم، إلى آخره. واضح إخوانا؟ فالزكاة ماذا؟ يعني نصاب زكاة الفطر عند جمهور العلماء أن يكون إنسان عنده زيادة عن قوته وقوت ماذا؟ من يعوله، من ولد، من زوجة. فإذا كان ما عند الإنسان إلا قوت ليلة العيد ونهار ماذا؟ العيد، ما عنده زيادة، قوت لنفسه وقوت للزوجة وقوت الأولاد وقوت من يعوله، ما عنده إلا هذا. زيادة على ذلك ما عنده، زيادة على ذلك ما عنده. فنقول في هذه الحالة لا تجب عليه الزكاة ماذا؟ الفطر، لا تجب عليه زكاة الفطر. الأحناف ماذا يقولون؟ يقولون من شرط زكاة الفطر أن يكون الإنسان عنده نصاب مالي. يعني ما هو أقل النصاب المالي؟ قالوا فيما يتعلق بالذهب أن يكون عنده زيادة على 85 جرام، عنده في باب الإبل زيادة على 5 من الإبل. واضح؟ فيرجعون يعني زكاة الفطر إلى زكاة ماذا؟ الأموال. قاسوا قياس، وهذا قياس مرجوح، وهذا القياس ماذا؟ ضعيف، وهذا القياس ماذا؟ ضعيف. فإن هذه تلك زكاة أموال، وهذه زكاة ماذا؟ أبدان. فالصحيح أن نصاب زكاة ماذا؟ الفطر أن يكون الإنسان عنده زيادة عن يعني قوت نفسه ومن يعوله، ومن يعوله ماذا؟ زيادة على ليلة العيد ونهار ماذا؟ العيد. لماذا؟ قالوا لأن هذه تغذية تتعلق بالأبدان، فكونه يحرص على أن يغذي غيره وهو ماذا؟ ما غذى ماذا؟ نفسه. قالوا هذا يخالف الأحاديث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، ابدأ ماذا؟ بنفسك. إذا كان الإنسان ما عنده إلا ما يتعلق بالطعام اليومي، ما عنده إلا بالطعام ماذا؟ اليومي الذي لا يكفي إلا ليله ونهاره، فهذا لا تجب عليه ماذا؟ زكاة الفطر، هذا لا تجب عليه زكاة الفطر. هذه من المسائل، من أهم المسائل الذي مرت معنا. بقي مسألة ثالثة وهي مهمة أيضا، زكاة الفطر هل وجبت ماذا؟ متى يعني ماذا؟ سبب إيجاب زكاة ماذا؟ الفطر، هل هو الفطر المعتاد أو الفطر الطارئ؟ ها؟ المعتاد، كيف ما معنى فطر معتاد وفطر طارئ؟ المعتاد دائما في رمضان، متى يعتاد الإنسان الإفطار؟ عند غروب الشمس. والإفطار الطارئ الذي طرأ على رمضان، طرأ يعني ما كان معتاد، إفطار يومي، متى يكون؟ بطلوع ماذا؟ فجر يوم العيد، بطلوع فجر يوم العيد. ماذا يترتب على هذه المسألة عند العلماء؟ هي خلاف، يترتب عليها أن الإنسان، أن الإنسان ماذا يا إخوان؟ إذا كان صام رمضان كاملا ثم غربت عليه الشمس ماذا؟ نهار رمضان، فمات على إثرها قبل طلوع الفجر، قبل طلوع ماذا؟ الفجر. هل تخرج عنه ماذا؟ الزكاة ماذا؟ الفطر؟ قالوا لا تخرج. لماذا؟ قالوا لأنها لا تجب إلا بالإفطار الطارئ، أي بعد طلوع الفجر. وعلى القول الأول أنه مات بعد غروب الشمس تخرج ماذا؟ من ماله، لأنها قد وجبت ماذا؟ عليه، أو عقد على امرأة قبل ماذا؟ قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، أو كذلك ملك ماذا؟ مملوكا، أو جاءه ماذا؟ مولود. فعلى القول الأول يجب عليه إخراج الزكاة عن هؤلاء، وعلى القول الثاني أن لا تجب إلا ماذا؟ بالإفطار الطارئ، أي بعد ماذا؟ بعد طلوع ماذا؟ الفجر. فلا تجي يعني ماذا؟ فإذا حصل يعني ماذا؟ بأن هؤلاء يعني بأن هؤلاء ما أسلموا، أو بأن هؤلاء جاء المولود بعد ماذا؟ بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، وهكذا يعني ماذا؟ إذا حصل له ماذا؟ يعني عذر من الأعذار، أي بعض يعني المعنى أن منهم من يقيد بطلوع ماذا؟ الفجر، فيترتب عليه هذه المسألة، أي بمعنى لو كان عنده ماذا على سبيل المثال مملوك فباعه قبل طلوع الفجر، ما تجب عليه الزكاة. وعلى القول الأول لو باعه قبل طلوع الفجر وبعد غروب الشمس يجب عليه أن يزكي ماذا عن هذا المملوك. فهكذا تختلف الأحكام، هكذا تختلف ماذا الأحكام. فزكاة الفطر إنما تجب بالفطر، لكن هل الفطر المعتاد الذي كان عليه في رمضان أو الطارئ وهو بطلوع ماذا؟ فجر يوم العيد، ترتب عليه هذه المسائل من نكاح، من عقد، من كذلك طلاق، من كذلك مولود، يأتي ماذا مولود، من موت ماذا إنسان إلى غير ذلك. وطيب حجة من قال يا أخوان أن زكاة الفطر سببه الصيام، هل هذا صحيح؟ سبب زكاة الفطر هو الصيام، هل هذا صحيح أو ما هو صحيح؟ ضعيف هذا القول. لماذا قلنا أن هذا ضعيف؟ أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر رخص لهم بإخراج زكاة الفطر قبل رمضان بكم يومين. ماذا نفهم؟ ماذا نفهم من هذا الحديث؟ أن ما قبل اليومين لا يرخص. ثم معنا يا أخوان رخص النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر للأمة أن تخرج زكاة الفطر قبل الفطر ماذا؟ بيومين. ماذا نفهم من هذا التحديد باليومين؟ أن ما قبله ما يصلح، فدل على أن ماذا؟ أن الصيام ليس سبب ماذا في إيجاب زكاة ماذا؟ الفطر، وإنما السبب هو ماذا؟ الإفطار الذي مر معنا، إما الطارئ وإما ماذا؟ المعتاد. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف زكاة الفطر إلى ماذا؟ إلى الإفطار، ما أضاف إلى الصيام، ما أضافها ماذا إلى الصيام. فعلى من يقول بأن الصيام هو سبب إيجاب الزكاة، فيخرجون بعضهم من الناس يخرجون ماذا إخوان؟ يخرجون زكاة الفطر في أول رمضان أو في وسط رمضان، هذه لا تجزي، هذه لا تجزي عند الجمهور. لماذا؟ لأنه أخرجها قبل ماذا؟ قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. ما هو سبب الوجوب؟ الإفطار. الآن ما تحقق، كحال إنسان يعني ما حلف إلى الآن فيريد أن يكفر كفارات يمين قبل الحلف، قبل أن يحلف، هذا يصلح؟ هذا لا، قبل السبب، واضح؟ هذا قبل ماذا؟ السبب. وهكذا إنسان يعني يخرج زكاة مالية قبل النصاب، قبل ما يكون عنده نصاب، ما حولان الحول، قبل يقول ماذا النصاب الذي هو سبب ماذا في إيجاب زكاة ماذا الأموال، نقول هذا لا يصلح. فتقديم العبادات أو الأموال عبادات بدنية أو مالية قبل السبب إيجابها هذا لا يصلح. لماذا؟ لأنه يؤديها في ذاك الحين ماذا على أنها نافلة، والنافلة لا تقوم مقام الفريضة. لكن يجوز الإنسان بعد حصول السبب وقبل شرط ماذا وقبل شرط الوجوب، هل يجوز أن يقدم؟ نقول لا حرج. ما هو شرط الوجوب في زكاة الفطر؟ قال وأمر بها أن تؤدى قبل الخروج إلى المصلى، قبل الخروج المصلى. إذا خرج ماذا إلى المصلى قبل أن يخرج المصلى، نقول الآن تحقق في حقك شرط الوجوب ولا بد. قبلها رمضان بيومين وهكذا عند ماذا غروب الشمس، نقول الآن يرخص لك، لك أن تتعجل الآن، ما في حرج، لكن لا يجب عليك الآن، لا يجب عليك الآن، لكن قبل خروج المصلى يجب. كما يقال في الكفارة، إنسان حلف لا يدخل بيت زيد، يقول أنا أريد أكفر قبل الحنث، قبل الدخول، نقول ما في حرج، لك أن تقدم. وهكذا إنسان عنده زكاة ماذا؟ مال بلغ النصاب قبل حوالان الحول، هل لأن يقدم الزكاة؟ نقول لا حرج. لماذا؟ لأنه قد تقدم سبب إيجاب هذه العبادات، سبب إيجاب هذه ماذا؟ العبادة. فعلى كل قول من يقول بأن من أسباب إيجاب زكاة الفطر الصيام، قول ماذا يا أخوان؟ ضعيف جدا، قول ماذا؟ ضعيف جدا. أما قول الأحناف فهو أبعد فأبعد. ماذا يقول الأحناف في زكاة الفطر؟ قالوا يجوز عندنا أن تقدم زكاة الفطر قبلها بعامين، يعني أنت الآن ستصوم هذا الله قبلها بعام لك أن تقدمها، قياسا على أي شيء؟ على زكاة الأموال الذي مرت معنا. ونقول أولا لا يسلم لكم ماذا؟ الأصل نقول جاء فيه نص نعم، لكن تلك زكاة أموال هذه زكاة ماذا؟ أبدان. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه قد جاء فيها ماذا؟ النص، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أضافها ماذا إلى؟ إلى الفطر، أضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفطر. هذه الأشياء مهمة جدا، ترتب عليها أحكام، يعني أحكام من حيث الصحة ومن حيث الفساد، من حيث القبول ومن حيث ماذا الرد. كل إنسان يتفقه في دين الله عز وجل، هذا أمر مهم ماذا جدا. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في أحكام زكاة الفطر، قال ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف غنوهم عن الطواف في هذا اليوم. هذه الزيادة عند ابن عدي وعند الدارقطني وهي زيادة ماذا غنوهم عن الطواف في هذا اليوم، وزيادة على حديث ابن عمر، وزيادة على حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا ماذا من تمر. هذه في الصحيحة ما في إشكال، متفق عليها. الزيادة هذه جاءت من حديث ابن عمر عند ابن عدي وعند ماذا الدارقطني، زاد الراوي فيها ماذا اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، زيادة على الحديث الأول، زيادة على الله ماذا الأول. من الذي زادها؟ زادها نجيح السندي، نجيح بن عبد الله السندي، وهو ضعيف، خالف يعني يروي عن نافع عن ابن عمر، خالف كل الرواة الذين يروون الحديث عن نافع عن ابن عمر، هو الحديث الأول الذي مر معنا فرض رسول الله زكاة الفطر إلى آخره، كل الرواة عن نافع عن ابن عمر يروون هذا الحديث من دون هذه الزيادة. يأتي نجيح ماذا السندي وهو ماذا ضعيف في زيد عند ابن عدي وعند الدار قطني، هذه الزيادة أغنوهم عن الطواف، أغنوهم من؟ الفقراء والمساكين عن الطواف في هذا اليوم، أي أعطوهم ما يستغنون به، أعطوهم من الطعام ما يستغنون به. ماذا عن الطواف؟ الطواف على من؟ الطواف على الأثرياء، الطواف على الأغنياء، الطواف على الأغنياء. فإذا أعطوا ماذا؟ من زكاة ماذا؟ الفطر من الطعام، أصبحوا ماذا؟ مستغنين عن الطواف، مستغنين عن أن يطلبوا ماذا؟ الأغنياء. فالمعنى صحيح، المعنى ماذا صحيح؟ واللفظ ضعيف، فإنه من طريق نجيح بن عبد الله السندي وهو ضعيف، ومع ضعف ماذا حصل منه؟ خالف. فيكون حديث الضعيف المخالف ماذا يسمى عند العلماء في المصطلح؟ ضعيف وخالف، مر معنا منكر، تنبأ لهذا، هذا يسمى ماذا؟ منكر. والشاذ هو ماذا؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لكن الضعيف يخالف المقبولين، هذا منكر، هذا ماذا؟ منكر. فهذه الزيادة ماذا؟ منكرة سندا وصحيحة معنى، منكرة من حيث السند وصحيحة من حيث المعنى. ولهذا ذكر العلماء أن من حكم يعني ماذا زكاة الفطر، من الحكم، وهذا استأتي معنا حكم لزكاة الفطر، الحكمة ماذا؟ الأولى، الحكمة الأولى ما جاء في هذا اللفظ، اغنوهم عن الطواف في هذا ماذا اليوم، أي بمعنى أعطوهم شيئا من الأطعمة حتى يستغنوا ماذا به، أعطوا الفقراء هؤلاء المساكين من صدقة ماذا الفطر حتى يستغنون ماذا به، ويكونون ماذا من الأغنياء عن طلاب وعن سؤال الأغنياء، عن سؤال ماذا الأغنياء. معنى ذلك أنه ما سيطوف بعد ذلك، أنه ما سيطوف ماذا بعد ذلك. ولهذا السنن، السنة ماذا المؤكدة في صدقة ماذا الفطر إخراجها قبل الخروج إلى المصلى، وأنت ماشي إلى المصلى قبل وصولك ماذا إلى المصلى تؤدي الزكاة ماذا الفطر. لماذا؟ حتى تتحقق الحكمة هذه، حتى تتحقق ماذا الحكمة، يجد الإنسان الفقراء والمساكين في الطرقات، فإذا أخذوا هذه الزكاة، زكاة ماذا الفطر، استغنوا ماذا عن السؤال، واستغنوا عن الطواف على الأغنياء، استغنوا عن الطواف على ماذا على الأغنياء. فهذه حكمة من حكم ماذا إخراج زكاة الفطر، إخراج زكاة ماذا الفطر. فاللفظ ماذا ضعيف، نجيح السندي ماذا ضعيف، مع هذا خالف الرواة ماذا عن نافع عن ابن عمر كما في الصحيحين، لا يذكرون هذه ماذا الزيادة، فهي زيادة ماذا منكرة. لكن ماذا يريد الحافظ بإيراد هذه؟ لأنه قال بإسناد ضعيف، طيب بإسناد ضعيف تذكره ماذا في بلوغ المرام؟ ماذا يريد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من إيراده؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يعني هذا الكتاب ألف كتاب ماذا أحكام، ألف هذا الكتاب كتاب أحكام، وهذا الكتاب يعني ماذا كتاب ماذا الأحكام، لابد أن يورد في ماذا كل ما قاله ماذا الفقهاء، فإذا لم يجد إلا حديثا ضعيفا ذكره من أجل الكلام عن الحكم أصلا، من أجل الكلام على الأحكام، من أجل الكلام على الأحكام. والأحكام أحكام الله جل وعلا سواء كانت كونية أو كانت شرعية معللة في الأصل، معللة، لأن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة، لا يفعل الله سبحانه وتعالى إلا لحكمة، وهذا كمال، وهذا ماذا كمال من الله جل وعلا أنه يفعل الأشياء ماذا لحكمة. فما هي حكم إخراج زكاة الفطر؟ هذه هي الأولى، هذه الأولى، ستأتي معها ثانية يعني عبد الله ماذا ابن عباس. فحكم إخراج ماذا الزكاة؟ إغناء الفقراء والمساكين عن الطواف يعني على من؟ على الأثرياء حتى يسألونهم ماذا؟ يسألونهم طعاما أو يسألونهم ماذا؟ مالا. ثم قال عليه رحمة الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. تأمل في رفض حديث أبي سعيد، قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا أضافها إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال أن هذا رأي لأبي سعيد أو هذا رأي لبعض الصحابة؟ قال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في زمان التشريع، في زمان الوحي. ماذا تسمى هذه السنة؟ إقرارية. كونه يعطي هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقول قائل لعل النبي عليه الصلاة والسلام ما اطلع على هذه الأصناف لما كان يخرجون ماذا؟ كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بأمره، ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعطون هذه الأشياء في زمنه. قد يقول قائل لعلها تخفى، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطلع. الحديث الأول فرض رسول الله في الشعير والتمر، هذا ما في إشكال، هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني كان الصحابي هو الذي يعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلع على هذه، فتكون زكاة الفطر محصورة في الاثنين اللذين ماذا مر معنا. نقول إن لم يطلع عليها النبي عليه الصلاة والسلام فقد اطلع عليها من؟ رب العالمين. ولهذا استدل جابر ماذا يا اخوان؟ باقرار الله ماذا يا اخوان؟ باجازه العزم. قال كنا نعزل والقران ينزل. من الذي اقرهم على هذا العزم مع انه يخفى العزم؟ متى يكون؟ الانسان بين الانسان ومراته، بين الانسان ومراته. هذا ما يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم العاده، هذا في عاده لا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يعني ماذا اجازهم على هذا الفعل؟ رب العالم في زمن الوحي، في زمن ماذا؟ الوحي. لو كان هذا فيها مخالفه لنزل الوحي، لنزل ماذا؟ الوحي. فنقول هذه اما ان نقول سنه اقراريه من النبي صلى الله عليه وسلم او من رب العالمين سبحانه وتعالى اقرهم على اخراج هذه الاصناف. زياده على ماذا؟ ما هو الذي زاد الان في هذا الحديث؟ على التمر وعلى الشعير زاد ماذا يا اخوان؟ زاد الزبيب. زاد ماذا؟ قال صاعا من طعام، وايضا في اللفظ الثاني قال وفي روايه او صاعا من اقط. فحديث ابي سعيد اشتمل على زيادتين على حديث ابن عمر، الزياده الاولى الزبيب، والزياده الثانيه الاقط. والزبيب هو ماذا؟ العنب المجفف. العنب المجفف يسمى زبيبا، العنب المجفف يسمى ماذا؟ زبيبا. وما هو الاقط؟ اللبن ايضا المجفف يسمى ماذا؟ اقط. كيف يجفف اللبن؟ كانوا يطبخون على النار، يطبخون على النار الذي يطلع ماذا في الاعلى؟ ما يسمى بالرغوه، هذه ياخذونها فيجمعونها فتصبح هذا، تصبح اقط، تصبح ماذا؟ اقط يعني كالخبز، يصبح ماذا؟ يعني شيء مقسم، هذا يسمى اقط. فكانوا يقتاتونه، كانوا يجعلون ماذا؟ قوتا، كانوا يجعلون ماذا؟ قوتا. اذا عندنا في حديث ابي سعيد زيادات على حديث ابن عمر، فما هو الذي زاد على حديث ابن عمر؟ زاد الاقط وهو اللبن المجفف، وزاد الزبيب وهو ماذا؟ العنب ماذا؟ المجفف. وفي زيادة ثالثة وهي وزاد الدقيق، لكن زيادة ماذا؟ الدقيق جاءت من من؟ زادها ابن عيينة، زادها ماذا؟ ابن عيينة في حديث أبي سعيد. من خالف؟ خالف خمسة، ابن عيينة، سفيان ابن عيينة خالف خمسة من الرواة يروون هذا الحديث عن أبي سعيد لا يذكرون الدقيق. ما هو الدقيق؟ مطحون ماذا يا اخوان؟ البر او الشعير. مطحون البر او الشعير يسمى دقيقا، مطحون البر او الشعير يسمى ماذا؟ دقيقا. من زاد هذه الزياده؟ زادها سفيان ابن عيينه، خالف من؟ خالف خمسه، حتى راجع علي بن المديني، راجعه علي بن المديني فتراجع، راجع في هذه الزياده، قال لعلك وهمت، لعلك وهمت بزياده ماذا؟ الدقيق. فالذي خالفها الاول ابو خالد الاحمر، هذا الاول، والثاني ابن المبارك، والثالث يحيى بن سعيد، ائمه خالف سفيان ابن عيينه، وحماد بن مسعده، وايضا حاتب بن اسماعيل. عدوا هؤلاء، هؤلاء خمسه خالفوا سفيان ابن عيينه. الاول ابو خالد الاحمر لا يذكرها، ابن المبارك لا يذكر هذه الزياده، يحيى بن سعيد لا يذكر هذه الزياده، حماد بن مسعده لا يذكر هذه الزياده، حاتب بن اسماعيل لا يذكر هذه الزياده. فزاد سفيان بن عيينه الدقيق وهو مطحون البر او الشعير. قال ابن المدين وهو يراجع ماذا سفيان بن عيينة لعلك وهمت، فراجعه فتراجع، راجعه في هذه الزيادة فتراجع، ولكن المعنى صحيح، ولكن المعنى وهو جواز إخراج الدقيق في زكاة الفطر. هذا سيأتي معنا، إخراج الدقيق في زكاة الفطر وهو مطحون البر أو الشعير، هل يجوز ماذا إخراجه في زكاة الفطر؟ سيأتي معنا أنه ماذا يجوز ماذا إخراجه. إذن الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ماذا؟ أبي سعيد، ومن حديث ماذا؟ كذلك ابن عمر، نصت ماذا على؟ على أصناف، نصت ماذا على أصناف وهي ماذا؟ أربعة، نصت على أصناف ماذا؟ أربعة، قلنا الشعير وهكذا ماذا؟ كذلك يعني ماذا؟ قلنا ماذا؟ الشعير والتمر، وهكذا ماذا؟ الزبيب، وهكذا ماذا؟ الزبيب. و تفسير حديث أبي سعيد نرجع له في قوله قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا. نبقى أولا وقفة عند الصاع، نبقى وقفة ماذا عند الصاع؟ الصاع بإجماع الفقهاء أن المقصود بالصاع هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإشكال فيه، هذا الإجماع الأول. الإجماع الثاني أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم يقدر بأربع أمداد، هذا إجماع، هذا ماذا؟ إجماع. فالقضية أحجام وليست أوزان، القضية أحجام، الأوصاع أحجام يكال بها ماذا؟ الأشياء من حيث الحجم، من حيث ماذا؟ الحجم. فالقضية أحجام لا أوزان، فجاء المتأخرون فأصبحت القضية ماذا؟ أوزان. اللي يقول 3 كيلو، واللي يقول 2 كيلو وربع، واللي يقول 2 كيلو ماذا؟ ونصف، إلى غير ذلك. مع أن هذه ماذا؟ المطعومات التي تخرج منها الزكاة، عندك البر، عندك ماذا؟ الشعير، عندك ماذا؟ كذلك يعني ماذا؟ التمر، عندك ماذا؟ الزبيب. هذه تختلف من حيث ماذا؟ الثقل صح ولا لا؟ تختلف. عندك التمر أثقل، التمر عندك أثقل ماذا؟ من الزبيب. عندك ماذا؟ أثقل من الزبيب، وأثقل ماذا؟ من البر، وأثقل ماذا؟ من البر. فلو جعلنا مثلا على سبيل المثال 2.40 كيلو غراما من التمر، 2.40 كيلو ماذا غرام ماذا من التمر، لو رجعت إلى صاع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأمداد فأخذت هذا 2 كيلو ما جاء إلا في مدين، ربما لم يأتي إلا في مدين، مع هذا أنك خالفت هذا الأمر. وعلى هذا الصحيح في هذه المسألة، الصحيح أن المسألة أحجام لا أوزان. ما الضابط في هذه؟ نقول صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، والرجوع إلى الأوزان الآن اختلفت ماذا؟ الأوزان. الآن الذي يقول لك مثلا 2.25 كيلو، ما هو الذي وزنه؟ ما هو الذي وزن 2 كيلو ماذا؟ يعني صاع النبي عليه الصلاة والسلام جعل 4 الأمداد 2 كيلو ماذا؟ وربع. ربما وزن ماذا؟ وزن البر خاصة، وزن ماذا؟ البر ماذا؟ خاصة. وإذا أخذ نفس الحفنات 4 وزن بها ماذا؟ التمر، لجأت إلى ماذا؟ ربما تطلع إلى 3 كيلو، ربما تكون 3 كيلو. فدل على أن الأوزان هذه اصطلاح المتأخرين، الأوزان هذه اصطلاح ماذا؟ المتأخرين. وإلا فزكاة ماذا؟ الفطر تقدر بالمكيلات، تقدر ماذا؟ بالمكيلات لا بالأوزان. إذن ما هو الضابط الآن؟ الضابط أن يتخذ الإنسان لنفسه صاعا. كيف تتخذ صاعا؟ يعني تأتي بأربع حفنات، أتي بأربع ماذا؟ حفنات من بر، من أرز، من تمر، من زبيب، فتضحى في إناء، تضحى ماذا؟ في إناء. فإذا كانت هذه 4 الحفنات يمتلئ بها ماذا؟ الإناء. اتخذ هذا الإناء دائما وأبدا صاعا. واضح إخوان؟ هذه الآن أصبحت عند كثير من الناس يستشكرون هذا الأمر، يقول لك من قائل يقول لنا اخرجوا 3 كيلو، ومن قائل اخرجوا ماذا 2.25 كيلو، ومن قائل 2 كيلو ماذا ونص. فما هو الضابط؟ نقول النبي عليه الصلاه والسلام قال صاع، والصاع 4 أمداد بيد الرجل ماذا؟ المعتدل. فتاتي الى يعني ماذا؟ اناء، تصنع اناء فتجعل فيه 4 حفنات، برا، شعيرا، تمرا الى غير ذلك من هذه، ارزا، كذلك ذره، كذلك ماذا؟ من الدخ، كما سياتي ماذا معنى من هذه ماذا؟ الاقوات التي تقتات ماذا؟ عاده. فاذا رايتها ملأت هذا الاناء، اجعل هذا الاناء دائما وابدا وماذا؟ والصاع، وماذا؟ الصاع. فالمساله مكيلات لا موزونات، المساله مكيلات لا موزونات. فهذا هو الاولى، هذا هو ماذا؟ الاولى. ولهذا هؤلاء الذين قدروا بأن 2 كيلو مثلا على 2.25 أو 3 كيلو أتوا بمن؟ أتوا بإنسان يعني ماذا؟ معتدل ماذا؟ المدين، فقالوا اجعل 4 حفنات. فجاءت مثلا على سبيل المثال نحو 2.25 في باب الأرز أو في باب البر. طيب في باب التمر قد تأتي ماذا؟ أكثر، قد تأتي ماذا؟ أكثر. فلماذا تجعل الوزن هو زكاة الفطر؟ ولهذا الآن تجد ماذا؟ لما ترجع إلى النت، لما ترجع إلى بعض ماذا؟ بعض المصنفات، تجده يقول لك في البر 2.50 كيلو، 3 كيلو، كذا. أوزان ما أنزل الله عز وجل من سلطان، أوزان ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من أوزان، من ماذا؟ من سلطان. والعبرة بالصاع، والصاع 4 أمداد بيد الرجل ماذا؟ المعتدل، تجعل 4 حفنات. تأتي بإنسان معتدل تقول له اجعل لي 4 حفنات من التمر، من الدخن، من الذرة، وتجعله في إناء، تجعل هذا الإناء دائما وأبدا هو ماذا؟ المقياس. ولهذا جرت عادة طلاب العلم في دماج فيما نذكر ماذا قديما، أنهم كانوا يجعلون ماذا إخوان؟ القصعة ماذا؟ السريلاك، هذه القصعة، هذه السريلاك حق الأولاد، حليب الأولاد، هذه يجعلونها ماذا؟ يجعلونها مد، يجعلونها ماذا؟ فتجعل 4 حفنات منها، تجعل 4 حفنات. هذا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأوزان هذه فما أنزل الله عز وجل بها ماذا؟ من سلطان. فتتنبه إلى هذه المسألة، تتنبه لهذه المسألة، أن القضية قضية يعني آصع، وقضية ماذا؟ مكيلات، لا قضية ماذا؟ موزونات. وأيضا هذه الأصناف تختلف حتى من حيث القيمة ومن حيث الجودة، تختلف من حيث القيمة ومن حيث ماذا؟ الجودة. فيبقى الإنسان على صاع النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى حديث أبي سعيد، قال صاعا من طعام. ماذا يقصد ماذا بالطعام أبو سعيد في هذا؟ خاض العلماء في هذه القضية، قالوا المقصود ماذا بالطعام هو البر، لأنهم يذكرون ماذا من حديث معمر بن عبد الله كما جاء في مسلم، قال كنا نذهب إلى سوق الطعام. ما هو سوق الطعام؟ سوق البر، سوق ماذا؟ البر. وهذا القول ماذا؟ مرجوح، هذا القول ماذا؟ مرجوح. فإنه قد جاء ما يفسر حديث أبي سعيد أنه قال ماذا؟ صاع ماذا من طعام، قال وكان طعامنا، وذكر كذا وكذا وكذا، عدد هذه الأصناف وهي الشعير أو الزبيب أو كذلك ماذا، وذكر هذه الأصناف، عدد هذه المصنوع ماذا المطعومات. فأوها هنا ماذا في قول ماذا صاعا من طعام، أو قال العلماء هذه ماذا، هذه أو ليست تقسيمية وإنما هي تفسيرية. كيف نفرق بين أو التقسيمية وأو التفسيرية؟ هذه أو تفسيرية، هذه أو تفسيرية، أي أنه أجمل الطعام ثم بعد ذلك ماذا؟ فسر. ولو قلنا أن ماذا تقسيمه؟ تقسيمية أو تقسيمية، لكان الطعام خاض العلماء فيه. ما هو الطعام؟ من قائل بر، من قائل كذا، من قائل كذا، في خوضون فيما يتعلق بالطعام، أي بمعنى أنه شيء معين. أما أبو سعيد فقصد ماذا بالطعام؟ الإجمال، ثم بعد ذلك ماذا؟ فسره. طيب قد يقول قائل، هل في لغة العرب ما يدل على هذا المعنى؟ هل في لغة العرب أن أو قد تأتي ماذا تقسيمية؟ قالوا نعم، قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلت ماذا؟ ثم بعد ذلك قال: سميت به ماذا؟ نفسك، أو أنزلت ماذا؟ في كتابك، أو علمت أحدا ماذا؟ من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب. هذه الثلاثة الآن تفسر ماذا؟ سميت به ماذا؟ نفسك. كيف سمى به نفسك؟ في واحد من هذا أو هذا أو هذا. فأو بعد ذلك ماذا؟ هذه أو تفسيرية، أجمل ثم بعد ذلك ماذا؟ فسر. فهذا له أصل لغة العرب، هذا له أصل. فإذا قول يعني أبي سعيد صاعا ماذا؟ من طعام، أجمل الطعام، ثم بعد ذلك ماذا؟ أو فسر لك الطعام، فسر لك الطعام. ما هو الطعام؟ إما تمر، وإما شعير، وإما زبيب، وإما ماذا؟ أقد. فليس الطعام مجمل يقصد به البر كما قال بعض العلماء، هذا من حيث العربية. ومن حيث الحديث، ومن حيث تفسير الحديث، قد جاء ما يفسر الحديث. سئل أبو سعيد ما هو الطعام؟ قال: وكان طعامنا كذا وكذا وكذا. واضح هذا يا إخوان؟ فهذه أيضا مهم فيما يتعلم معرفة ماذا؟ حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. بقيت أيضا أحكام، بقيت أحكام تتعلق بحديث أبي سعيد، وهي ماذا؟ مهمة ماذا؟ جدا، حتى يهضم الإنسان زكاة الفطر. هذا حديث ماذا؟ مهم، وتكلم عن البر، ما هو الواجب فيه؟ نصف الصاع أو الصاع، ومن قائل به، ومن رد إلى غير ذلك. هذا سيأتي إن شاء الله معنا الكلام عليه.